في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني قيس بن ذريح صاحب لبنى. ألا ليت لبنى في خلاء تزورني، فأشكو إليها لوعتي ثم ترجع. صحى كل ذي لب وكل متيم، وقلبي بلبنى ما حييت مروع. فيا من لقلب ما يفيق من الهوى، ويا من لعين بالصبابة تدمع. بت والهم يا لبينا ضجيعي، وجرت مذنأيت عني دموعي، وتنفست إذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فؤادي طلوعي. أتناساك كي يريغ فؤادي ثم يشتد عند ذاك ولوعي. يا لبينا فدتك نفسي وأهلي، هل لدهر مضى لنا من رجوعي؟ لقد خفت ألا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا إذا كان مقنعا، وأزجر عنها النفس إذ حيل دونها، وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. بليغ إذا يشكو إلى غيرها الهوى، وإن هو لاقاها فغير بليغي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.